السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، أن تهب المسيئين منا للمحسنين، أن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. أما بعد، أحبتي في الله، فإن موعدنا في مجلسنا هذا مع تفسير سورة من قصار السور في كتاب الله عز وجل، وهي سورة التين. نعم، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. وقبل الدخول في تفسير هذه السورة، هذه إضاءة حول معاملة من يعاونونك، من يساعدونك من المساعدين والعاملين والخدم ونحوهم. سبحان الله، جاء في مصنف عبد الرزاق أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان قائلا: إني حدثت أنك اشتريت خادما، إني حدثت أنك اشتريت خادمة، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال العبد من الله وهو منه ما لم يخدم. لعلك أول مرة تسمع هذا الحديث: لا يزال العبد من الله وهو منه ما لم يخدم، فإذا خدم وجب عليه الحساب. لا يزال العبد من الله وهو منه ما لم يخدم، فإذا خدم وجب عليه الحساب. وإن أم الدرداء سألتني خادما وأنا يومئذ موسر، يعني قادر على أن أستجب لها خادما، فكرهت ذلك لها، خشيت من الحساب. حديث مرة أخرى فيه لفتة جميلة. أبو الدرداء كتب إلى سلمان قائلا: إني حدثت أنك اشتريت خادما، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال العبد من الله وهو منه ما لم يخدم، فإذا خدم وجب عليه الحساب. وإن أم الدرداء سألتني خادما وأنا يومئذ موسر، فكرهت ذلك لها، خشيت من الحساب. لقد جاءت الشريعة بباقة من الحقوق للخدم وللمساعدين وللعاملين، جعلتهم في أطيب منازل الكرامة والرحمة وإحسان المعاملة والبر بهم، في صورة ليس لها في مخيلة البشر نظير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. الذي لا يرحم عباد الله لا يستحق أن يرحمه الله عز وجل. من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه يقول: كنت أضرب غلاما لي في ثورة غضبه، أخذ يضرب غلاما له، فسمع صوتا من خلفه يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اعلم أبا مسعود، إن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام، إن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. فقلت: هو حر لوجه الله يا رسول الله. قال لو لم تفعل لسفعتك النار، لو لم تفعل للفحتك النار أو لسفعتك النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إخوانكم خولكم، الخول الخدم والمساعدين، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، ولو شاء الله لجعلك تحت يده. العسر واليسر تارات وأوقات، اذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. من رحمة الله بك أن جعل حاجة الناس إليك، لم يجعل حاجتك أنت إلى الناس. والأيام دول وكما تدين تدان. إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. أنس بن مالك يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات أو 10 سنين، فما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، ولا قال لي أف قط. خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا قال لشيء تركته لما تركته، ولا قال لي أف قط، صلوات ربي وسلامه عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم تصفه أمنا عائشة فتقول ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. باب الجهاد باب مستقل، أما باب التعامل الإنساني الداخلي ما ضرب بيده شيئا قط، ما ضرب خادما قط، ولا ضرب امرأة قط. ولهذا عندما تحدث عن الذين يضربون نساءهم قال ولا تجدون أولئك خياركم، ولا تجدون أولئك خياركم. هذه لفتة ولمحة وإضاءة حول ما جاءت به الشريعة المطهرة في التعامل مع الأتباع والخدم ونحوهم. ثم نرجع بعد هذه الإضاءة إلى سورة التين، إلى قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشهدين. في الحديث الصحيح المتفق عليه من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في صلاة العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، يقول البراء فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. التين ما هو التين؟ التين بس يقول إنما هو تينكم الذي تأكلون، الزيتون زيتونكم الذي منه تعصرون الزيت، كما قال تعالى والشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. أفردها الله جل وعلا بالذكر لعظيم منافعها وقلة حاجتها إلى السقي والحفر وغيره. لكن ما المقصود؟ ثمة إشارة والتين والزيتون، إشارة إلى الأرض المباركة التي تنبت فيها هاتان الشجرتان، أرض الشام عامة وأرض فلسطين بصفة خاصة مهد نبي الله عيسى عليه السلام. فكأنما أقسم بمهد عيسى عليه والسلام عندما قال والتين والزيتون، وعندما قال وطور سينين، الطور هو الجبل، وقالوا الجبل الذي به أشجار وبه ثمار، فطور سينين الجبل الذي كلم الله جل وعلا عنده، أو كلم الله عليه موسى عندما قال يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. عندما أقسم بالتين والزيتون أقسم بمحلهما، أو أشار إلى محلهما، أرض الشام عامة الأرض المباركة، وأرض فلسطين خاصة وهي مهد المسيح عليه السلام. ثم وطور سينين الجبل الذي كلم الله عنده موسى عليه السلام، فهو أرض نبي الله موسى. ثم قال وهذا البلد الأمين، مكة المكرمة، أشرف البقاع، أحب البقاع إلى الله عز وجل، فأقسم بثلاثة مواقع لثلاثة أنبياء، أقسم بمهد المسيح، وأقسم بمكان موسى، وأقسم بمكان محمد صلى الله عليه وسلم. والتين والزيتون واحد، عيسى عليه السلام، وطور سينين إشارة إلى موسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين إشارة إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. البلد الأمين فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا جواب القسم. الله جل وعلا أقسم بالتين وأقسم بالزيتون وأقسم بطور سينين وأقسم بالبلد الأمين، أقسم على ماذا؟ ما هو المقسم عليه؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لله جل وعلا أن يقسم بما شاء على ما شاء كيف شاء متى شاء. أقسم بمخلوقاته جل جلاله، أقسم بحياة النبي محمد فقال لعمرك أي وحياتك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أقسم بذاته الجليلة فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، أقسم تعالى بالفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، أقسم تعالى بما أقسم به في كتابه الكريم بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. تعرفون كم قسم هنا؟ 11 قسم. ثم قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أقسم بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. ما هو المقسم عليه؟ إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا هو قسم الله جل جلاله. أحيانا يأتي القسم في صورة نفي القسم، كأن الأمر من الوضوح والبداهة لا يحتاج إلى قسم، كما قال تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه. إذا أردنا نحن معاشر العبيد أن نقسم فليس لنا أن نقسم إلا بالله عز وجل. أو أقول وشرفي وحياة أبوي وحياة أمي وشرف أبوي وشرف أمي، كل هذه جاهلية ليست من ثقافتي ولا من خلق أهل الإسلام في شيء. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، إن الله ينهاكم عن أن تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بالأمانة فليس منا. الحلف بغير الله شرك أصغر، وقد يكون شركا أكبر بحسب حال يعني صاحبه، بحسب حال قائله وقصده ومدى تعظيمه لمن يحلف به. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لها معنيان: إما إشارة إلى استواء قوامه واستواء خلقته، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، الذي قلبك في خلقك من طور إلى طور، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. بين قوسين كده في مجموعة اسمهم اللا أدريون، لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري. فكان أحدهم يقول: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، ولسوف أمضي في طريقي، شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري. هؤلاء لا أدريون. المسلم لا يكون هكذا أبدا، المسلم على بينة من الله عز وجل. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ الله جل وعلا بين لك: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذه أول النشأة، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. طيب ثم ماذا؟ ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم ماذا؟ ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذه قصة البداية والنهاية، عرفت من خلالها من أين جئت وإلى أين تسير. المسلم لا يقول: ولماذا لست أدري لست أدري، بل إنك تدري. المسلم على هدى من الله عز وجل. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. يبقى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الخلق السوي، وده بيسموه إيه؟ هذا أحسن تقويم، هذا هو المعيار، ستاندر الخلق. ولهذا أهل العلم يقولون: أي تشوهات طارئة عن معيار الخلق هذا يجوز أن ترد إلى الأصل، إما بتداوي وأعشاب أو بمعالجات جراحية. ولهذا في الجراحات التجميلية يجيز الفقهاء فيها ما كان ضروريا أو ما كان حاجيا. واحد مثلا واحد مولود بستة أصابع متضرر من الإصبع السادس، هذا هل معيار الخلق خمسة ولا ستة؟ خمسة. يبقى العنصر الزائد ده يمكن أن يرد إلى أصل الخلق، إلى أصل الخلق، بأنه هو يستعمل عملية جراحية يشيل فيها هذا. لو عنده تشوه في أسنانه ويحل إلى تقويم أسنان جائز، لأن معيار الخلق هو المعيار السوي، فإذا حدث خروج عن هذا المعيار نرده إلى أصله، إما بالتداوي أو حتى بالمعالجات الجراحية. يبقى المعيار الستاندر أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين. إيه معنى؟ في بقى تفسير تاني لأحسن تقويم الفطرة، أن الله جل وعلا خلق الإنسان على فطرة سوية تقر بوجود الله عز وجل وتقبل الهدى الذي يأتي من عنده. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فأصل الخلق على الفطرة، على التوحيد، على النقاء وعلى الصفاء. لكن من أين جاء التغيير؟ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أو ثم إنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. يبقى ثم رددناه أسفل سافلين، يعني إما ترجع إلى أصل الخلق، استواء الخلق، يبقى الشخص إذا كبر وارتد إلى أرذل العمر بتأتي انحناء الظهر واعتلال البدن واختلال الصحة، ثم رددناه أسفل سافلين. أو المقصود الفطرة، أن الله جل وعلا خلقه على الفطرة النقية تقر بالحق وتقبل به، وليس في ديننا ما يصادم الفطرة، ما تجد عسرا في فهمه أو عسرا في تقبله أو عسرا في الإقرار به والانقياد له. لكن العبد عندما تستهويه الشياطين ويترك نفسه نهبا لها فإنها ترده إلى أسفل سافلين. وكم من أناس جاءوا إلى هذا البلد، جاءوا شاهدين لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة، ثم أخذت تنقض عرى الدين من حياتهم عروة عروة شيئا فشيئا. وجدنا من تخطفته الشياطين فألقت به في مهاوي سحيقة، إلحاد، علمانية، مسلمة تتزوج بغير مسلم، وما شئت من تسفلات تجعل الولدان شيبا. ثم رددناه أسفل سافلين. ولهذا بنقول إن مناط مشروعية إقامتك خارج ديار الإسلام القدرة على إقامة الدين والأمن من الفتنة فيه. اللحظة التي تشعر أنك عاجز عن إقامة دينك، مسلمة موجودة في فرنسا تقول أنا مش قادرة ألبس الحجاب مثلا، أو في أي منطقة أخرى من العالم، هذه فتنة في الدين، هذه مستضعفة. في مثلها نزل قول الله جل جلاله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا إذا كانت عاجزة تماما، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. يبقى ثم رددناه أسفل سافلين، إما أن الآية تشير إلى ما يحدث للإنسان عندما يكبر ويرتد إلى أرذل العمر، فيتغضن جلده ويصبح لونه شاحبا وتضعف قوته وتنهار بنيته، ده لون من ألوان تفسير هذه الآية أسفل سافلين. أو عندما تنحرف فطرته ويخرج عن الجادة وعن الصراط المستقيم ويتبع هواه وتتخطفه الشياطين في الأرض فيصبح حيران ضائعا تائها. ثم رددناه أسفل سافلين، التي ارتبطت بنصراني وهي مسلمة، بغير مسلم وهي مسلمة، الذي تخطفته راية إلحادية، راية بدعية من البدع المغلظة والكبيرة، ثم رددناه أسفل سافلين. التفسير الثاني هذا أولى من الأول. ليه؟ لأن كلمة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو الذين آمنوا برضو منهم من يرتد إلى أرذل العمر، يكبر وجسمه ينحني وجلده يتغضن وجهه يشحب، هذا سنة تجري على كثير من الناس، على الصالح على الصالح والطالع. هذا يرجح التفسير الثاني، وأن المقصود أحسن تقويم الفطرة النقية، الاستقامة على التوحيد، الإقرار بأمر الله، القابلية له والإيمان به والاستعداد لهذا. ثم رددناه أسفل سافلين، من ينحرفون عن الجادة ومن ينحرفون عن الصراط المستقيم، فيصبح هؤلاء مسخا مشوها في صورة إنس في صورة أناسي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء عصمهم الله جل وعلا من أن يردوا إلى أسفل سافلين تماما، كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فلهم أجر غير ممنون. إيه معنى غير ممنون؟ يعني غير مقطوع ولا يمن عليه به. تعفيق قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذا تصدقت صدق، أنا أديتك، أنا سويت لك، أنا عملت لك، هذا يحبط ثواب الصدقة التي قدمتها. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالأجر الذي وعد به الصالحون من عباد الله أجر غير ممنون، غير مقطوع، ولا يمن عليهم به، ولله المنة جل جلاله. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فما يكذبك بعد بالدين؟ ما الذي يحملك على التكذيب بالدين وأنت ترى آيات الله في الأنفس والآفاق، وأنت ترى النشأة الأولى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. في الحديث القدسي الله جل جلاله يقول كذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. فأما تكذيبه إياي فزعمه أنني لن أقدر على بعثه، وما بدء الخلق بأهون علي من إعادته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، فأما شتمه إياي فزعمه أني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم أرد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فما يكذبك بعد بالدين؟ لقد نصب الله الدلائل على وحدانيته في الأنفس والآفاق، ووعد بأن يرينا إياها، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. فما يكذبك بعد بالدين؟ ما الذي يحملك على التكذيب بالدين وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد؟ قالوا إن أبا نواس وكان شاعرا ماجنا رؤيا في المنام بعد موته، سئل ماذا فعل الله بك؟ فقال غفر لي ببيتين قلتهما في زهرة النرجس، تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك على قصب الزبرجدي شاهدات بأن الله ليس له شريك سبحانه. ثم سبحانا يليق به وقبلنا سبح الجودي والجمد. إلهي على كل الأمور لك الحمد، فليس لما أوليت من نعم حد. لك الأمر من قبل الزمان وبعده، وما لك قبل كالزمان ولا بعد. سبحانه ثم سبحانا يليق به. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. إما من الحكم وهو العدل، والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، هو الحكم وإليه يرجع الحكم كله. إن الحكم إلا لله شرعا وقدرا، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أو من الحكمة أن أفعاله جل وعلا لا تنفك عن حكمته، أدركها من أدركها وجهلها من جهلها من جهلها. والآية صالحة للتفسير بالمعنيين: أحكم الحاكمين الذي له الحكم وله الحكمة البالغة والحجة البالغة، لا تنفك أعماله عن حكمته جل جلاله. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، ونحن على ذلك من الشهدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، توفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. والله يقول الحق ويهدي السبيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.